قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا رب العالمين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 19 من الحلقات التي نسجل فيها مقررا النحو لطلبة المستوى الثالث في كلية الشريعة، ولا زلنا في باب الفاعل، وهذا هو الحكم الخامس من أحكام الفاعل. والحديث في هذه الحلقة سيكون عن حكم الفعل إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا، وسواء أكان المجموع جمع مذكر أم جمع مؤنث أم جمع تكسير، سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل. أولا، حكم الفاعل، حكم الفعل إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا، حقه عند عامة العرب أن الفعل يبقى على حاله من التوحيد، يعني يبقى كأنه مسند إلى واحد وليس مسندا إلى اثنين وليس مسندا إلى جماعة. نمثل أمثلة ثم نستشهد شواهد. حضر رجل، الفعل حضر لا علامة فيه لأن الفاعل واحد ولا إشكال فيه. حضر رجلان، الفاعل مثنى والفعل بقي على حاله لم يتغير. حضر رجال كذلك، الفعل واحد، الفعل حضر ما تغير، والفاعل جماعة وهم رجال. حضر المسلمون كذلك، الحضر هو الفعل ولم يتغير، المسلمون جماعة ولم يتغير الفعل. حضرت المسلمات كذلك، لم يلحق بالفعل ما يدل على أن الفاعل جماعة للمؤنث. شواهده هي على النحو التالي: قال الله سبحانه وتعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. الشاهد في قوله تعالى: قال رجلان، فإن قال هنا فعل ماض ورجلان فاعل، والفاعل هنا مثنى ولم يحصل تغيير في الفعل، بل بقي على حاله. قال رجلان، رجلان فاعل مثنى وعلامة رفعه وهو مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. وقال الله سبحانه وتعالى: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقال الظالمون، الظالمون هذا جماعة جمع مذكر سالم، وقال هذا موحد لم يأتي فيه علامة تدل على أن الفاعل مثنى ولا مجموع، جمع مذكر سالم، يعني لم يقل وقالوا الظالمون مثلا، بل بقي على حاله. وهذا هو الغالب في كلام العرب، وقال الله سبحانه وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. الشاهد في قوله تعالى: وقال نسوة، نسوة هذا يدل على جماعة من الإناث، والفعل قال بقي على حاله ولم يتغير. حق الفاعل إذا كان مفردا، حق الفعل أن يبقى على حاله سواء أكان الفاعل مفردا كحضر عبد الله، أم كان مثنى كحضر الرجلان، أم كان جماعة ذكور كحضر الرجال، أم كان جماعة إناث كحضرت النسوة، ما يتغير الفعل. يعني لا يلحق به علامة تدل على أن الفاعل مثنى ولا مجموع. هذا هو الغالب في كلام العرب، ولكنه ورد أو أورد البصريون عن طي وبعض أزد شنوءة إجازة أن يلحق بالفعل علامة تدل على أن الفاعل مثنى أو مجموع، جماعة ذكور أم جماعة إناث يلحق بالفعل علامة، واستشهدوا لذلك ببعض كلامهم، وسنذكر أمثلة لذلك إن شاء الله تعالى ونوجهها التوجيه الصحيح. البصريون حين ذكروا ذلك استدلوا له ببعض كلام العرب، بل ببعض ما يمكن توجيهه على هذه اللغة من كلام الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا، هذه اللغة التي تلحق بالمثنى وجمع المذكر بالفعل المسند للمثنى وجمع المذكر السالم يسميها النحويون عامة، يسمونها لغة أكلوني البراغيث، ولكن ابن مالك رحمه الله سماها تسمية أخرى مأخوذة من نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور في صحيحي البخاري ومسلم، وهي تسمية حسنة فيما أرى، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فيتعاقبون هذا هو الفعل، وقد لحق به علامة وهي الواو تدل على أن الفاعل جماعة، والجماعة هنا هم كلمة ملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فأجاز البصريون بناء على ذلك وعن المنقول عن طيء وأز شنوءة أن تقول: ضرباني الرجلان، وضربوني الرجال، وأكرمنني النسوة. ضرباني أو أكرماني الرجلان، وأكرموني الرجال، وأكرمنني النسوة، واستشهدوا لكل بشواهد. الشاهد الأول في المثنى في قول الشاعر: ألفيتا عيناك عند القفا أولى فأولى لك ذا واقية. الشاهد عندنا في ألفيتا عيناك، طبعا الفعل هنا مبني للمجهول، ومعنى ذلك أن المرفوع هنا نائب عن الفاعل، لكن ما ينطبق على نائب الفاعل ينطبق على الفاعل فلا إشكال. والشاهد أن ألفي هذا هو الفعل، وقد ألحق به علامة تدل على أن الفاعل مثنى وهي الألف ألفيتا، وعيناك هو الفاعل، وسنذكر توجيه ذلك إن شاء الله. الشاهد الثاني هو قول الشاعر: يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم ألوموا. يلومونني أهلي، الفاعل هنا هو أهل، والأهل جماعة، والفعل هو يلوم، ولكنه ألحق به علامة تدل على أن الفاعل جماعة وهي الواو يلومون، يلومونني أهلي. أيضا يستشهدون له بقول الشاعر: نتج الربيع محاسنا ألقحنها غر السحائب. نتج الربيع محاسنا ألقحنها غر، غر السحائب هذا جمع غراء، معناها أنها جماعة إناث، وألقح هو الفعل، والنون تدل على أن الفاعل جماعة، تدل على أن الفاعل جماعة. وقبل هذا وذاك يمكن أن يوجه عليه ما ورد في قول الله سبحانه وتعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. وأسروا النجوى الذين ظلموا، الذين ظلموا هذا هو الفاعل، وهو هنا جماعة ذكور، وقد ألحق بالفعل الواو، وهذا دليل على أن الفاعل جماعة، وهذا يمكن أن يوجه على هذه اللغة التي تلحق بالفعل علامة تدل على أن الفاعل مثنى أو مجموع. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. الشاهد في قوله ثم عموا وصموا كثير، فإن كثير هذه تدل على أن الفاعل جماعة أكثر من واحد يعني، والفعل عمي وصم قد ألحق بكل من الفعلين علامة تدل على أن الفاعل جماعة، وهي الواو في عمو والواو في صم. ثم عموا وصموا كثير منهم. الدلائل الموجودة: أولا الآيتان الكريمتان وهما قول الله سبحانه وتعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا، والآية الثانية: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. إلى الآن ما جاء الشاهد، لكن الشاهد في قوله ثم عموا وصموا كثير منهم. وأيضا منه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ومنه أيضا: ألفيتا عيناك عند القفا أولى فأولى لك ذا واقية. طبعا عيناك مثنى، وقد ألحق بالفعل علامة تدل على الفعل مثنى وهي الألف. والشاهد الآخر قول الشاعر: يلومونني في اشتراء النخيل أهلي جماعة، وهم الفاعل هنا، وقد ألحق بالفعل يلوم علامة تدل على أن الفاعل جماعة وهي الواو. وقوله أيضا: نتج الربيع محاسنا ألقحنها غر السحائب. ألقحنها، فغر هنا جمع غراء، وهذا دليل على أن الفاعل جماعة للمؤنث، وقد ألحق بالفعل أيضا هنا علامة تدل على ذلك، وهي نون النسوة. الآن ما توجيه هذا الكلام؟ لا خلاف، ما دام أنه واقع وهو كثير في كلام العرب فلا بد أن نقبله، وما علينا إلا أن نوجهه التوجيه الذي نراه صحيح. اختلف في توجيهه، ولعل أصوب التوجيهات لمثل هذا أن يقال إن ما ألحق بالفعل حروف وليست أسماء ولا محل لها من الإعراب، وما بعدها هو الفاعل في الحقيقة، لكن هذه الحروف ألحقت بالعامل وهو الفعل ليدل على أن الفاعل إما مثنى وإما مجموع جماعة ذكور وإما مجموع جماعة إناث. وهذا أحسن التوجيهات. مرة ثانية، أحسن التوجيهات أن يقال الفعل المذكور ألحق به حروف وليست أسماء، ليست ضمائر، لأن لو كانت ضمائر لأعربت فاعلا ولا وقعنا في مشكلة من حيث إعراب الكلام الذي بعدها، لأن في توجيهه شيئا سنذكره لكم إن شاء الله. فالحاصل نقول إن الفعل ألحق به حروف تدل على أن الفاعل إما مثنى وإما مجموع جماعة ذكور وإما مجموع جماعة إناث. نجرب على: وأسروا النجوى الذين ظلموا. أسروا الواو حرف يدل على أن الفاعل جماعة وليس ضميرا، والذين هو الفاعل لأسر. أسر النجوى يعني وكأنه قيل والله أعلم: وأسر النجوى الذين ظلموا. الذين ظلموا أسر النجوى. طيب، الواو هذه ليست فاعلا وإنما هي حرف، ومثله قول الله تعالى: ثم عموا وصموا كثير منهم. فإن الواو في عموا والواو في صموا يعني حرف لا محل له من الإعراب، وكثير هي الفاعل لعمو على التوجيه الصحيح. ومثله: يتعاقبون فيكم ملائكة. ملائكة فاعل والواو حرف. ومثله قول الشاعر: ألفيتا عيناك. عيناك نائب فاعل والألف حرف يدل على أن الفاعل مثنى. ومثله قول الشاعر: يلومونني أهلي. أهلي هو الفاعل والواو حرف يدل على أن الفاعل جماعة. وقول الشاعر: ألقحنها غر السحائب. غر هو الفاعل والنون حرف يدل على أن الفاعل جماعة إناث. هذا هو الأصوب في توجيه مثل هذا. طيب، هل هناك رأي آخر؟ نعم، هناك رأيان آخران، منهم من يرى أن الواو في وأسر النجوى الذين ظلموا هي الفاعل وتكون حينئذ ضميرا، وكذلك الواو في يتعاقبون، وكذلك الواو في عموا وصموا، وكذلك الواو في يلومونني، وكذلك الألف في ألفيتها لكنها نائب عن الفاعل، وكذلك النون في ألقحنها. كل واحدة من هذه الكلمات ليست حرفا وإنما هي ضمير وموقعها من الإعراب فاعل. والسؤال ما إعراب الاسم المرفوع الذي بعدها؟ قولان فيه، منهم من يرى أنه بدل من الواو أو من الألف أو من النون، يكون بدلا مما قبله. ومنهم من يرى أن هذا الاسم المتأخر يعرب مبتدأ وما والجملة التي قبله خبره، الجملة التي قبله هي الخبر، فيكون التقدير حينئذ كثير منهم عموا وصموا، والذين ظلموا أسروا النجوى لأنه يكون مبتدأ مؤخر وما قبله خبر مقدم، وأهلي يلومونني، وعيناك ألفيتا، وغر السحائق ألقحنها، غر السحائق ألقحنها، فيكون على التقديم والتأخير، يكون على التقديم والتأخير، يكون ما تأخر مبتدأ وما قبله هو الخبر. لكن الأصوب في هذه المسألة هو الإعراب الأول، وهو أن تكون هذه الملحقات بالأفعال إنما هي حروف تدل على التثنية والجمع، وفيها دلالة على أن ما بعدها إما مثنى وإما جماعة، وهذا هو الأصح إن لم يكن هو الصحيح. الفرق بين الأصح والصحيح أننا إذا قلنا إنه الأصح فغيره أيضا صحيح ولكنه مرجوح، وإذا قلنا إن هذا هو الصحيح فغيره ليس صحيحا، فغيره ليس صحيحا. وابن هشام رحمه الله اعتمد التعبير الثاني فقال إنه والصحيح إنه هو الصحيح، فاعتد بأن هذه الكلمات الملحقة إنما هي حروف وما بعدها هو الفاعل، كما أنك تلحق إذا كان الفاعل مؤنثا ألحقت بالفعل علامة تدل على أن الفاعل مؤنث، كقولك حضرت فاطمة، حضرت فاطمة، التاء هذه حرف يدل على أن الفاعل مؤنث، وتلحق هنا إذا قلت ألفيتا عيناك أو قلت جاء الرجلان فأنت تلحق العلامة هذه لتدل على أن الفاعل مثنى، وهكذا إلى آخره. وقد استدل على ذلك يقول ليست ضمائر للفاعلين وما بعدها مبتدأ على التقديم والتأخير، وليس ما بعدها أيضا تابعا على الإبدال. لماذا؟ قال لأن ذلك يعني هذه اللغة ليست لغة لعامة العرب، وإلا لوجهناها بالتوجيهين الأخيرين، فهي لغة جماعة من العرب وهم ينسب إلى الطائيين وإلى بعض إلى بعض الطائيين وبعض أزد شنوء ينسب إليهما. والتقديم يعني تقديم الخبر وتأخير المبتدا هذا لغة جميع العرب يجيزونه، وكذلك الإبدال من الفاعل أو من غيره كل العرب يجيزونه، ونحن نقول هذه اللغة خاصة بفئة معينة من العرب، فكيف نوجه ما هو خاص بلغة أو بفئة معينة من العرب بشيء عام عند العرب؟ وعلى كل حال فالمسألة في هذا سهلة، ولعلنا نستصوب القول بأنه هو الأصح، يعني التوجيه الأصح وليس الصحيح، حتى يكون الرأيان الآخران مقبولين أيضا ولكنهما مرجوحان، ولكنهما مرجوحان، والله أعلم. يقول المصنف أيضا الصحيح أيضا أن هذه اللغة لا تمتنع في المفردين المتعاطفين وفي المفردات المتعاطفات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يجوز لك مثل ما جاز لك أن تقول قال الرجلان، قال الرجلان، مثل ما جاز لك أن تلحق في المثنى كذلك تلحق فيما إذا كانت التثنية علمت بوجود اثنين. كيف هذا؟ قال يجوز لك أن تقول جاء محمد ومحمد أو محمد وعلي، وأنت قد عرفت التثنية فيهما بالعطف وليس بكونهما مثنيين. وكذلك لو قلت جاء محمد وعلي وصالح فإنه يجوز أيضا أن تقول جاءوا محمد وعلي وصالح، يعني بهذه اللغة التي أجازوا فيها أن يلحق بالعامل ما يدل على أن الفاعل مثنى أو مجموع. وقد يسأل سائل على ما استدل المصنف أو على ما اعتمد المصنف عن ابن هشام رحمه الله في قوله إن ذلك جائز في المفردين المتعاطفين وفي المفردات المتعاطفات. قال استدل بقول الشاعر تولى قتال المارقين بنفسه، تولى قتال المارقين بنفسه، تولى فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وقتال مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. إلى الآن ما في مشكلة. الإشكال في قوله وقد أسلماه مبعد وحميم، وقد أسلماه مبعد وحميم. مبعد هذا فاعل، وحميم معطوف على مبعد، والفعل أسلم، وقد لحق به تدل علامة تدل على أن الفاعل أكثر من واحد، يعني اثنان، يعني اثنين. كيف؟ قوله قد أسلماه مبعد هذا واحد، والحميم هذا الثاني، مبعد وحميم، فدل على أنه كما تجوز هذه اللغة فيما إذا كان الفاعل مثنى تجوز أيضا فيما إذا كان الفاعل مفردا وقد عطف عليه مفرد آخر، وكما تجوز في المفردين المتعاطفين لا تمتنع أيضا في المفردات المتعاطفة، كقولك حضر محمد وعلي وصالح، ويكون فإذا ألحقت هذه العلامة قلت حضروا محمد وعلي وصالح. وهذا كلام صحيح ولا إشكال فيه ما دام وجد عندنا من الشواهد ما يدل على ذلك. عند المصنف شاهد آخر وهو قول الشاعر ذريني، يعني اتركيني، ذريني للغنى أسعى فإني، ذريني هذا الشاعر يخاطب زوجه، هذا الشاعر يخاطب زوجه أو زوجته إذا أردت أن تكون بلفظ المؤنث، والوجهان جائزان، والأولى أن تذكر سواء قصدت المذكر أم المؤنث الأولى، وهذا الوارث في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى اسكن أنت وزوجك، ولم يقل وزوجتك، اسكن أنت وزوجك الجنة. ليس هذا موضوعنا، موضوعنا الآن في قول الشاعر ذريني للغنى، هو يخاطب زوجه فيقول ذريني للغنى أسعى، اتركيني أبحث عن الغنى، فإني رأيت الناس شرهم الفقير، شرهم شر الناس الفقير في رأي هذا الشاعر. طبعا هذا البيت ينسب لعروة بن الورد العبسي وهو من الصعاليك، والصعاليك مجموعة من الشعراء كانوا في الأغلب فقراء، ولكن كان فيهم شجاعة وكرم، فكانوا يعدون على الناس فيسلبون ما عندهم ويوزعونه على الفقراء، وهذا طبعا بدون شك أنه خطأ، لكن الشاهد أن هؤلاء هم الصعاليك، هؤلاء هم الصعاليك. هذا واحد منهم يقول ذريني، يعني تركيني للغنى أسعى، فإني رأيت الناس شرهم الفقير، إلى الآن ما جاء الشاهد، وأحقرهم وأهونهم عليهم، يعني أن أحقر الناس وأهونهم عند الناس هم الفقراء، مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد. قال وإن كان حتى لو كان هذا الفقير صاحب نسب وصاحب فضل كثير، فإنه إذا كان فقيرا فإنه محتقر عند الناس للأسف الشديد. الشاهد عندنا في قوله وإن كان له نسب وخير بكسر الخاء، والمقصود بالخير الكرم والشرف، يعني وإن كان ذا نسب وإن كان شريفا وكريما فإنه مع ذلك يعني محتقر عند الناس إذا كان فقيرا. الشاهد عندنا في قوله وإن كان له نسب وخير، فإن نسب هذا واحد وخير هذا اثنين، والفاعل طبعا الفاعل واحد لكنه عطف عليه واحد ثان، وألحق بالفعل المسند إليه علامة تدل على أن الفاعل أو اسم كان إذا كانت ناقصة على أنه مثنى، وهذا جائز على هذه اللغة التي تسمى بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار عند ابن مالك، والتي يسميها النحويون أكلوني البراغيث. وهذا يعني جائز عند بعض العرب ولكن ليس جائزا عند كل العرب، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الأجماع على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.